يقول: تقول: يا شيخ أنا صمت ويخف الحليب عن طفلي، هل يجوز لي الفطر؟ إذا كان الطفل يتضرر بصيام أمه ويجوع فإنها تفطر لأجل إطعام ولدها، إلا إذا كان يشرب الصناعي مع الطبيعي فتعطيه الصناعي إذا خف الطبيعي عندها ثم تكمل له تعوضه.